السلام عليك. سلام عليك. عليكم السلام. هو هذا مكتب ما عندك أحد؟ هو هذا مكتب ما عندك أحد؟ سلام عليك. روح يا وليدي الله يستر عليك. روح هنا. وين هو راح المكتب يا الحين ما جاء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. وينك توك تجي؟ الحقيقة كنت بالحقوق، كنت بالسجن، كنت بالمشروع. هي بالمشروع ما شاء الله. أنا أشوف جيوبك متنفخي. جيوبي؟ هيا جيوب. ما عندي إلا جيب واحد هاللي واقف عند هالباب، وله جيب بعد ددسن. أعاني جيوبك هذولي مخابيك مليانات فلوس وجوالات وبياجر. الله يكفينا شرك يا رجال. مخابيي ما بهن إلا هالأوراق. ها شوف، هذا استدعى من الحقوق وهذه كفالة. ها ما شوف. شاء الله، الله يزيدك. وطيب عمالك هل انت منثرم بالأرض كله؟ وينهم؟ عمالي ما بزي إلا وحيد خان، وحولنا ومن سمكري اليا خباز لعدم التفرغ. وش أدلا وبالجب جار وجوال، عز الله إني من كبار المفالس، تحسبني من أكبر رجاجيل الأعمال، مخباي ما به غير بيض القراطي. وش أدلا وبالجب جار وجوال، عز الله إني من كبار المفالس، تحسبني من أكبر رجاجيل الأعمال، مخباي ما به غير بيض القراطيس. وش عدلا وبالجب جار وجوال، عز الله إني من كبار المفالس، تحسبني من أكبر رجاجيل الأعمال، مخباي ما به غير بيض القراطيس. إلا إن كان إن التجارة بالأقوال، ولا بكثرة الأدوية والهواجس، لا تنخدع يا أخوك في ست عمال، فلوس وراء العامل مزاق يطيل إبليس. إلا إن كان إن التجارة بالأقوال، ولا بكثرة الأدوية والهواجس، لا تنخدع يا أخوك في ست عمال، فلوس وراء العامل مزاق يطيل إبليس. وش أدلى وبالجب جار وجوال، عز الله إني من كبار المفالس، تحسبني من أكبر رجاجيل الأعمال، مخباي ما به غير بيض القراطي. ما يجر إلا شخص ممسك وحيال، وأنا ريالي ما عرف ظلمة الكيس، خلوني يا العمال من كثر الأشغال، أحسب خساراتي بتخميس وتسديس. ما يتجر إلا شخص ممسك وحيال، وأنا ريالي ما عرف ظلمة الكيس، خلوني يا العمال من كثر الأشغال، أحسب خساراتي بتخميس وتسديد. وش أدلى وبالجب جار وجوال، عز الله إني من كبار المفالس، تحسبني من أكبر رجاجيل الأعمال، مخباي ما به غير بيض القراطي. حتى ولو عندي 30 جوال، ما تنفع عن وتجارتي بالعواكس، خل على الله ربك علم بالأحوال، شيبت من كثر الفكر والوساوس. حتى ولو عندي 30 جوال، ما تنفع عن وتجارتي بالعواكس، خل على الله ربك علم بالأحوال، شيبت من كثر الفكر والوساوي. وش أدلى وبالجب جار وجوال، عز الله إني من كبار المفالس، تحسبني من أكبر رجاجيل الأعمال، مخباي ما به غير بيض القراطيس.